أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق لن نزع من وترى الشمس إذا طلعت ومن يضلل فلن تجد له من يهدي الله فهو المهتد ومن وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم فبعثوا وكذلك أنزلناه

ويقولون سبعة there.

ما لهم صدق الله.